يقول السائل: هل هذا يدل على أن استعمال جلود النمور محرم على الرجال والنساء أو بالرجال خاصة؟ مطلقة، يعني لأن إيش الذي يجعل النساء يستعملنه؟ يعني قالها ركوب على جلود النمور، يعني سواء على النمور سواء كان ركب امرأة أو رجل، سواء ركب على البعير أو ركب على الفرس رجل أو امرأة، فإن هذا كله داخل يشمل الرجال والنساء. الأصل هو التساوي بين الرجال والنساء في الأحكام، إلا إذا جاء شيء يميز بين الرجال والنساء، وهنا ليس فيه شيء يعني يبيح للنساء ويمنع في حق الرجال، وإنما النهي عام فيدخل فيه ركوب النساء والرجال. الحذاء الذي صنع من جلد النمور ومن جنسه، من جنسه لبس الحذاء أو فراش أو لباس، يعني هذا من جملة الألبسة، لبس النعال يعني من جملة الألبسة، والافتراش نفسه لا يجوز، يعني الذي فيه امتهان، الذي فيه امتهان هو ممنوع منه. يقول: ولو كانت ممتهنة، بعض الناس يضع فرو أو جلد في مدخل البيت مع أنه مدخل يعني ليوطأ ويمسح الناس أرجلهم فيه ثم يدخلون البيت. لا لا، ما يصلح استعمالها أبدا، لا يصلح استعمال جلود النمور يعني في جميع الأحوال. الناس يتركون النمور ولا يسلخونها ويأخذون جلودها نجد يعني يستعملونها استعمالا لا يجوز. يقول: الفرش التي تستعمل في الصب في البويا يقول أنها مصنوعة من شعر الخنزير، ما ندري عن صحة هذا الكلام. إذا كان أنه متحقق أنها من الخنزير لا يستعمل الناس يعني ما جاء من الخنزير، لكن يعني غالبا كلام الناس يعني أحيانا يصير تخرص وأشياء يعني يقولونها، أو واحد يقول أنها يعني قد يكون كذا وكذا ثم الثاني يقول كذا وكذا، فيصير الأصل له يعني مناسبة قالها إنسان ثم الباقين يطيرون بها. إذا هذا لا يعرف إلا عن طريق الجهات المسؤولة التي يعني التي يعرف بواسطتها أن هذا كذا أو ليس بكذا، أما مجرد يعني يكون إنسان يقول أنه كذا يعني ما لا يعتمد يعني عليه، لكن إذا كان من هذا لا يستعمل، إذا كان من الخنزير لا يستعمل. تعليق جلد النمور في البيت أسوأ وأسوأ، أقول أسوأ يعني كونه إذا كان لا يفترش فكيف يعلق. ما حكم الصلاة في لباس عليه صورة، صورة إنسان؟ لا يجوز الإنسان أن يصلي في لباس في صورة، لكن لو صلى صحت صلاته، لكن لا يجوز الإنسان أن يصلي وعليه صور وفي ثيابه صور يعني آدميين أو حيوانات، أي صور ما له روح، لا يجوز أن يصلى، لكن لو وجد فالصلاة تصح، مثل لبس الحرير، الإنسان لو صلى وعليه ثوب حرير صح، لو صلى وقد ستر عورته في ثوب حرير ولباسه لباس حرير، إذا كان ستر العورة يعني ضروري بأن ما عنده شيء يسترها إلا لباس الحرير يجوز، لكن لا في حال الاختيار وفي حال السعة، كل إنسان يلبس ثياب حرير ثوب حرير هو يأثم بلبس الحرير، والصلاة تصح لو صلى فيه. أحسن الله إليك. مسألة طمس وجه الوجه في الصورة، يقول: مثلا صورة في جريدة أو ورقة أحتاجها فأشطب بالقلم على العيون والفم والأنف، هل هذا من طمس الصورة؟ أقول هذا الآن في هذا الزمان قضية الصور، نعم هو إذا أزيل يعني هذا بحيث أن الوجه ذهب سواء يعني كذا أو أنها يعني وضع عليه شيء يعني يلصق به بحيث أنه يعني لا ينفع، يعني إذا نزع يعني ينتزع معه تنزع مع صورة وتتقطع مع صورة، هذا أيضا إقالة طمس. أما إذا كان بس يغطى ثم يكشف الغطاء هذا باق على ما هو عليه.

احنا قلنا ان الشيء الذي فيه محذور ويعني صورا فيها سوء وفيها ما لا يسوق هذا لا يجوز، واذا كانت ليس فيها محذور وانما ترى وتذهب في بعض الاحوال عند الحاجة فالامر في ذلك سهل. لكن احصل لك التصوير، يعني الان هذا الفعل بحد ذاته كون إنسان يصور بكاميرا فيديو، هل يقال أنه مصور وتنطبق عليه الأحاديث؟ هذا كل هو يعني هذه أمور ابتلي بها الناس وهو يقال لتصوير، لكن يعني تصوير أخف من تصوير. الاستدلال بجواز التصوير بخروج المشايخ في القنوات الفضائية، المشايخ الذين خرجوا في القنوات الفضائية رأوا أن هذه مفسدة قليلة في مقابلها مصلحة واسعة ومنفعة كبيرة، يعني لأن هذه القنوات تذهب إلى كل مكان، فمن دخل فهذه وجهة نظره وهو إن شاء الله مأجور ويرجى له خير، ومن دخل ومن لم يدخل فهو في سلامة، ويمكن أنه يفيد في أمور أخرى، لكن من دخل فهذه وجهته، وأن هذه مفسدة ضئيلة جدا في مقابل منافع لا حد لها ولا حصر لها. حفظك الله. الاحتفاظ بالصور في مكان مخفي بدون تعليق، محفوظة في ألبوم أو في دفتر أو في، الإنسان ما يحتفظ بشيء إلا يعني بشيء لا بد منه، يعني مثل ما يتعلق بالبطاقة الشخصية، جواز السفر، رخصة القيادة، وأما أشياء يعني يحتفظ بها يعني للذكرى، يعني الناس يصورون ويسيرون كل للذكرى ثم يحتفظونها ويجعلونها يحتفظونها، فما مهم لازم أنهم ينشرونها ويعلنونها، محتفظين بها يعني كل ما أرادوا أخرجوها وطلعوا عليها وأطلعوا عليها. أقول مثل هذا لا يجوز التصوير ولا يجوز الاحتفاظ بالصور إلا في الشيء الذي لابد منه. يقول عندنا في بعض المساجد يضعون عند القبلة صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، هل تصح الصلاة؟ تصح الصلاة، صلاة تصح، لكن يعني صور القبور أو الأضرحة لا يصلح أنها تصور وتجعل في المساجد، وأما الصلاة ما فيها إشكال تصح الصلاة، يعني إذا وجد فيها صور يعني لقبور وما إلى ذلك ما يؤثر، الصور هذه ما تؤثر على صلاة الناس في المساجد، لكن ما ينبغي أن تكون يعني تلك يعني الصور التي يعني المساجد ينبغي أن تكون خالية من الصور، وأن تكون يعني أي شيء يعني يشوش على الناس أو شيء يشغل أذهان الناس يعني سواء صور أو زركشة وتجميل وأشياء يشغل الناس. حسن الله عليك. كثير من المسلمين من خارج البلد إذا جاءوا هنا يرغبون أن يقتنوا صورة إما للقبر أو للقبة ثم يرجعون ويعلقونها في بيوتهم، هل تأخذ هذه نفس الحكم صورة قبر النبي صلى الله عليه وسلم صورة القبة؟ يعني ما ليس لهذا لزوم، لا يشغل الإنسان، يشغل الإنسان نفسه بالعمل الصالح، يشغل نفسه باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم وباقتناء أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا هو الذي ينفع الإنسان. أما تصوير يعني قبور وتصوير يعني أشياء لا حاجة إليها لا يشغل الناس أنفسهم في هذه الأمور. بعض الرسم والتصوير التوضيحي يكون أسود اللون كالظل، ليست فيه معالم الصورة ظاهرة، هل هذا يجوز؟ أبد، إذا كان إنه ما فيه يعني صورة ظاهرة وإنما هو يعني شكل رأس بدون يعني، هذا مثل الشيء المطموس، أقول مثل الشيء المطموس مثل الشيء الذي إذا طمس. يقول أهديت إلي منشفة فيها صور حيوانات، هل هذا من الامتهان التنشف فيها؟ والله أنت يعني اعمل شيء على طمسها وتخلص منها واستعملها. هذا يقول عامل ينظف محل تصوير